المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدي، كان القياس أن يقول أما من لم يتبع هدايا يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، فاستغنى عن ذلك كله وقال قال الآية الثانية دي، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يبقى معناها أنهم ما اجتبعوش المنهج الهدى، كفروا وكذبوا بآياتنا. مدام ذكهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو قال لك في الدنيا ولا في الآخرة؟ محدش تبقى عامة لا خوف في الدنيا ولا في الآخرة، ده كلام على الآن. طب شوف بقى المقلب اللي معمول في اخواننا بيه، نقل منطقة العذاب إلى الآخرة علشان يقول لك وإن اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع يبقى هم الدنيا بس اللي ليهم، عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف ايه، حالتهم كويس في العاجلة انما مأنجلة عليهم في الايه؟ في الآخرة، مأنجلة عليهم في الايه؟ في الآخرة. ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها، وشوف الكلمة الدقيقة، هناك اصحاب النار، اصحاب النار، شوف كلمة أصحاب إيه؟ الصحبة تقتضي شدة الالتقاء والتعانق والتماسك، فكأن النار تتعشقهم وهم يتعشقونها. طب ويتعشقونها ليه؟ ما لك شوف بقى، ده بتحصل للواحد منا حين يذنبه ذنبا ويجيب أي حاجة ويضرب نفسه مش كده؟ يقول أنا استاهل. أهم هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعة من ساعات النفس دي تقول والله احنا نستاهل النار دي، احنا نستاهل، ما كناش نظن ان المسألة جاهزة بالشكل دي، ما كناش نعرف ان الحكاية حننزيني الزنقة دي. ولذلك لاحظوا ان انا قلت لكم مرة ان الله فاجأهم مفاجأة في قوله اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ياريته ما وجدش شيء ووجد الله عنده، هو جاء بوجود الله. الله أهبط آدم وزوجه إلى الأرض بعد أن مسح عنهما بالتوبة التي علمهم أن يتوبوها آثار عصيان آدم أو نسيانه، ليستقبل حياته في الأرض استقبالا نظيفا بغير فزع يفزعه مما أقدم عليه من معصية. وبهذا تكون المسألة قد انتهي منها انتهاء لا رجعة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع فيما وهب، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن آدم حين يهبط إلى الأرض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته، فإن اتبعه فإنه لا خوف عليه ولا حزن، وعلمنا أن ذلك مرده إلى أمور الدنيا وإلى أمور الآخرة. والحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الإنسان ممثلا في أبيه آدم منهجا إنما اختار له المنهج الذي يقوم صنعته لتكون أجمل ما تكون الصنعة في نظر الصانع، وكل صانع كما نعرف يحب أن تتميز صنعته بالتفوق والإتقان والجمال. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن من تبع المنهج أو من اتبع المنهج لا يضل ولا يشقى، ومن يعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره ربه يوم القيامة أعمى. وقلنا يجب أن نفهم أن الضنك في المعيشة ليس معناه الفقر المادي الذي يتمثل في مقابله الغنى، ولكنه قد يكون غنى ولكن النفس ضيقة بأشياء كثيرة تفسد عليها الكمالات التي تتأتاها في الملكات الإنسانية. وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات، فاختار في أول سورة نزلت من القرآن بعد قصة بدء الخلق في آدم اختار قصة بني إسرائيل لأنها أحفل القصص بالمسيرات، ولأنها أخذت الحيز الضخم في كتاب الله وفي تثبيت قلب رسول الله وقلب السابقين معه على الإيمان. إذن فموسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل، وإنك لتجد فيه تربية أو ميلادا أولا وتربية ثانيا وبعثا ثالثا وعلاجا لشعب من الشعوب أتعبه وأتعب الأنبياء بعده مما يجعله من أولي العزم من الرسل. وإنك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب وينادي مثلا يقول يا بني آدم، لماذا يخاطبنا نحن ببنوتنا لآدم؟ أن هذا الخطاب في ذاته ليواجه المخاطبين بالنعمة الأولى عليهم في أنه أوجد أباهم من عدم. إذن فكأنها تذكير بالنعمة الأصيلة لنا، يا بني آدم، يعني اذكروا كيف خلقت آدم، واذكروا أيضا كيف كرمته وعلمته، واذكروا أيضا كيف أسجدت الملائكة له رمزا لتسخير ما في الوجود لخدمته، واذكروا إذ أهبطته إلى الأرض بمنهج قيم يضمن له حركة حياته. اذكروا كل ذلك. فحين يقول يا بني آدم فكأن كلمة آدم ستوحي إليك بكل هذه المعاني. وأيضا ليفيدك أن ما وصلك من علم ومعرفة إن أردت أن تسلسله فيجب أن ينتهي إلى آدم. فهل هب أني تعلمت كذا أو أنت تعلمت كذا أو هذا تعلم كذا من أستاذه، وأستاذه تعلمه ممن؟ من أستاذه. وأستاذه تعلمه ممن؟ من أستاذه. سلسل ذلك فسينتهي كل تعليم إلى معلم لم يعلمه أحد. إذن فقول الله يا بني آدم إشعار بجماع هذه النعم كلها في آدم، لأنك قد تغرر وصلني عن آبائي، وصلني عن قومي، وصلني عن آلي، وصلني عن أساتذتي. لا، رد ما وصلك عن أساتذتك وعن أهلك وعن قومك إلى من قبلهم، ورد من قبلهم إلى من قبلهم، فستنتهي المسألة إلى آدم. وآدم ممن أخذ يجب أن تنتهي إلى أنه أخذ من الله. فحين يقول يا بني آدم يذكرنا بكل ذلك. ليه؟ ليخرجنا من غرور ما ورثناه نحن ونظن أنه من صناعة الإنسان. نقول له لا، سلسل كل نعمة في أي جهة من جهتها فستنتهي إلى آدم، ثم قل وممن أخذ آدم، فستقول قطعا أنه أخذه من الله. هذا معنى يا بني آدم. وإذا ما قال الحق سبحانه وتعالى حين يعالج نقطة من لقطات بني إسرائيل في الأرض مع موسى ومع الله، يقول يا بني إسرائيل، الخطاب هنا في بني وإسرائيل ما أشينا يا بني آدم. ليه؟ قال لك لأن إسرائيل ده من هو إسرائيل؟ أولا إسرائيل مأخوذة من كلمتين إسر وإيل. إسر يعني عبد مصطفى مختار، وإيل معناها الله في العبرانية، يبقى أي صفي الله أو عبد الله. فإذا نظرت إلى إسرائيل اللي هو يعقوب، خذ الاسم ده إزاي؟ خذ الاسم ده لأنه ابتلي في الله بلاء كبيرا استحق به أن يكون صفيا لله. ولذلك كأن الله حين يقول يا بني إسرائيل يعني اذكروا ما كان لأبيكم من منزلة عند الله، وما كان لأبيكم من بلاءات في دينه وتحمل في حياته، واذكروا ما كان لأبيكم من وصية وصاكم بها حين حضرته الوفاة. أم كنتم شهداء إذ حضر إيه؟ يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا ما تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. مش كده؟ إذن وبعدين إيه؟ فلا تموتن إلا وأنتم، تلك هي الوصية الأخيرة له. ليه؟ قال لك لأن الوصية فيه فرق بين بين التعليم وبين العظة وبين الوصية. تعلم واحد قضية ثم تذكره بها دائما فتعلمه، ثم تجمع أهم شيء فيما علم وأهم شيء فيما وعظ به لتجعله نصيحة. ولذلك النصيحة دي بتبقى في آخر إيه؟ لحظة. وظرف النصيحة يعني الظرف التي الظرف الذي تحدث فيه النصيحة ظرف يقرر أنها حق. ليه؟ لأنها لا تكون إلا ساعة يحضر الإنسان الموت، وساعة يحضر الإنسان الموت حتى إن كان مسرفا في حياته فإنه يستقبل الله في ذلك الوقت، فيستحي أن ينصح إلا أن يكون النصح بحق وبخير، لأنه لا يحب أن يترك من خلف على خير ويقبل هو على الله بشر. يبقى النصيحة يبقى لازم تكون إيه؟ فكأنه لما يقول يا بني إسرائيل يعني اذكروا جيدا أنكم أبناء إسرائيل الذي كان من شأنه مع الله كذا وشأن الله معه كذا ووصيته لكم حين حضرته الوفاة كذا، فعيب أنكم كنتم تخرجوا. ما هوش عيب أنكم تخرجوا عن منطق الإله، حتى عن منطق الأبوة، حتى عن منطق الأبوة. الإنسان الغش الدنيا كلها لا يستطيع أن يغش أبناءه، لا يستطيع أن يغش أبناءه أبدا، حتى اللي تعبوا في حياته يحب أن يتلافاه في إيه؟ في بنيه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى بعد أن يشحن الكتاب بالموكب الرسل وبما قاله الأنبياء وبما قاله الرسل وبما قاله وبما قاله يأتي لنا في سورة لقمان يقول إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني بيقول ده الكلام ده حتى الأب يحب أن يقوله لابنه، مش الإله يحب أن يقوله للمخلوق بتاعه، الأب يحب يقوله لمين؟ يحب يقوله لابنه. وإيه إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إلى أن قال كذا وكذا وكذا. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا كنسوه حتى بحب الأباء للأبناء. وفرق بين رب وبين أب، فإذا كان الأب لا يغش بنيه، والأب سبب فقط في الوجود، ولكن الرب هو الموجد بالفعل. فإذا كنتم تأمنون الآباء على نصح الأبناء فيجب أن أن تستأمنوا الله على نصح في خلقه. يبقى يا بني إيه؟ وساعة ما تقول يا بني يعني يا ابن، جمع ابن، يعني ابن دي في أب، يبقى في ابن وفي إيه؟ في أب. نظرا لأن الابن مبني على الأب، يعني وجود الابن رهن بوجود الايه؟ بوجود الايه؟ الأب. يبقى أخذت من مادة البناء، لأن البناء يجي على أساس، فكأن الأب يتوجد وبعدين يتوجد مين؟ يتوجد الايه؟ الابن. وكل واحد منا دائما مش ضروري يكون له ابن، إنما ضروري يكون له ايه؟ لازم يكون له ايه؟ أب، لازم يكون له أب. ولذلك إن كان آباؤكم وأبناؤكم، مع أن يقول لك إن كان بقى المسألة كان يجيب الأحب، نقول لا، لما يقول إن كان أبناؤكم وأبناؤكم، لأن كل واحد له أب، إنما مش كل واحد له ابن. فتبقى الآية عامة، ذكرى الأولى تبقى الآية إيه؟ تبقى الآية عامة. يقول يا بني إسرائيل، زي ما يكون راجل صالح ومعتقد والناس تعرف عنه الخير في كل وجوهه، وبعدين طلع له ابناء يعني يسرفوا على نفسهم شويه، يقول له يا اخي استحي، ده انت ابن فلان، استحي، ده انت ابن فلان، يا ابن فلان ما يصحش تعمل العمليه دي، يا ابن الشيخ ما يصحش تشرب خمره، مش كده؟ يا ابن الشيخ ما يصحش تلعب قمار، يا ابن الشيخ ما يصحش تبقى مستهتر. اه بتجيب له ايه؟ بتناديه باللفظ الذي يقرعه ان خالف ما كان عليه المنادى به. يبقى يا بني ايه؟ يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، وإحنا نعرف إن يعقوب ده ابن مين؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. كويس كده، إبراهيم خلف إسحاق وخلف إسماعيل، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء عمومتهم، من أبناء عمومتهم على الأول. فلما يقول يا بني إسرائيل، شوفوا الدقة الأدائية في القرآن، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله، لما كان يجي خطيبنا نحن بقول لاش اذكروا نعمة الله، انما يقول اذكروا الله، لان بني اسرائيل ماديين قوي، فبقول حتى ما دمت انتم ماديين شوفوا النعمة دي جايه منين. انما احنا لا، امة مش مادية، احنا فيه فرق كما قلنا دائما بين ان يكون الانسان مع النعمة وبين ان يكون مع المنعم. البدائيون يحبون للنعمة، وانت ان احسن اليك اي انسان هتحبه ولا لا، وتطيعه ولا لا. انما طب هب اساء اليك تحبه؟ قال نعم اذا كان ربا، لان الاساءة اساءة في نظري انا واحسان منه. انا مش فاهم، بس انا مش فاهم. يبقى اذا هو مع الايه؟ مع المنعم. احنا مع المنعم. لما اقول اذكروا الله يعني خلينا مع النين، مع المنعم. حتى وان قبض نعمته فنحن معه، حتى وان قبض نعمته فنحن ايه؟ ليه؟ ام انك لانه يستحق ان يحب لذاته، يستحق ان يحب لذاته. ولذلك في الحديث القدسي يقول اولو لم اخلق جنة ونارا اما كنت اهلا لان اعبد. يعني حتى كان يصح انني اعبد وان لم اخلق ايه؟ جنة ونار. ده انت لما تشوف واحد من غير جنسك ومن غير ملتك ويمكن ما بتشوفوش وعمل صنعة بديعة كده تقعد تتمدح وتقول يا سلام عليك، ايه العظمة دي، ايه اللي مش عارف ايه، معني لا فايدك حاجة من الصورة ولا من التمثال ولا من اي حاجة من دي. الفضائل في ذاتها معجبة، فضائل في ذاتها معجبة. إذن فالمؤمن ينظر إلى فضائل ربه، والثاني بينظر برضو إلى الإفضال الموصل للإيه؟ للفضائل. إنما فيه فرق. ولذلك الأهل الأهل الله هم أهل الابتلاء منه. الابتلاء منه ليه؟ عشان يبين انهم يحبونه. يقول الملائكة يقول يحبونني لذاتي، يقول يحبونك لنعمتك، يقول واقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني، انا اقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني. من عبادي من احب دعاءهم، فانا ابتليهم ليقولوا يا رب. فلوس بيحب نداءه، بيحب نداءه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يبتلي ابتلاءات شتى، انواع الابتلاءات شتى. يوم لما يجي يبتلي الواحد في اعز شيء يعني الصحة، يبقى سلب عنه نعمته بالعافية. انما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظرة، انما المتعمق ينظر الى ان الله يقول عبدي مرضت فلم تعود لي. يوم يقول وكيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى إن فقد المريض نعمة العافية فإنه أنس بالمنعم بالعافية. يقوم المتأوهون بقى والمتألمون حين يذكرون أنهم في معية الله بسلب نعمة العافية عنهم يستحي أن يتألم، وما يحبش ان المسألة بقى تنتهي. حتى قال بعضهم اني والله لا استحي ان اطلب الله، ان اطلب من الله الشفاء والعافية حتى لا يظن ان ذلك زهد مني في رؤيته معي. ولذلك دول لا يرتقون ولا يكون ولا يكتوون ولا يتداوون ولا، انما هل كل ناسك؟ لا، ربنا يسر لنا في الاسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب. ما حملش الناس على وضع كله، لا لا لا ابدا. يعني اذا لما اقول اذكروا ايه؟ نعمة الله، يعني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يبقى معناها ان لم اكن مستحقا لذاتي فلا اقل استحوا من ان النعم اللي انا مديها لكم دي تستحق انكم تكونوا معنا. يا ماديين، يعني اكنوا بيخاطب مين؟ بيخاطب الماديين. ومعنى ذكر النعمة ايه؟ النعمة اولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتأتى منه ضرر، تبقى دي النعمة. قال هاتوا اي نعمة من النعم واعرضوها كده عرض وشوفوا كل نعمة منها تستحق أن تكونوا تابعين لي ولا لا. يبقى إذن معنى ذكرها يعني إيه؟ اذكروه. لما إذا ذكرتم النعمة علمتم أنكم لم تأتوها بذاتكم، فيجب أن تبحثوا عمن أنعم إيه؟ عمن أنعم بها. يبقى إذن الذكر هو إيه؟ اذكروا، اذكروا نعمتي. اذكروا يعني إيه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن الشيء قد تكون له ركابة تنسي أصله. الشمس بتطلع كل يوم علينا، والقمر بيجي بالليل، والنجوم والمطر بينزل، والمية بتجري ركابة. إنما بقى ما توجعناش قوي إلا لما السماء لا تمطر، وبعدين يبقى فيه جفاف ويبقى فيه جد، ويا رب. يبقى إذن رتابة الأشياء تنسي الأصل. فيقوم بقى يقولك تملي اجعل الله على إيه. يبقى إذن الذكر معناه حفظ من أن إيه، من أن ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. إيه فايدة جريانه على اللسان مدام أنا هذكره في نفسي؟ أم أنك لأن جريانه على اللسان قد ينبه غافلا عنه. انت ذاكر في نفسك، انما لما تذكر. ولذلك لما يكونوا جماعه دين وحدوا الله يقولوا حتى الغافل، انما لو وحد الله في نفسه اخذ ثوابها لذاته، ولكنه حين يجريها على لسانه ياخذ ثوابها وثواب من اجراها، ويخرج الناس من غفلتهم، ويخرج الناس من غفلتهم. والذكر ايضا الشرف. الذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهة شأن وله وجاهة وفلان عين في الشرف. الشرف ده معناه ايه؟ يعني ان الواحد على في مكان عالي بالنسبة للناس، ومأخوذ على شرف يعني على مكان ايه؟ ولذلك استشرف يعني ايه؟ نظر الى احد. يبقى الشرف هو الايه؟ مكان. وانه لذكر لك ولقومك. القرآن لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟ للسان العربي وللقوم العرب. وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك. إذن كلمة شرف دي اللي احنا بنقول ذكر لك أي الشرف، تقول له تعالى الشرف دي ما كان حاجة مرتفعة. طيب الارتفاع ده إن كان من صنعتك لا تأمن أن يأتي مثلك فيتفوق عليك. إذن فالطموحات الإنسانية في الشرف طموحات محدودة، لأنها على قدر علمك في مجال الشرف، مش كده ولا لا؟ لكن إذا كان الشرف من الواهب الأعلى يبقى شرف لا يسال. يبقى شرف لا إيه؟ لا يسال. وأيضا فذكر انصح، يبقى برضو النصيحة. يبقى اذكروا نعمة الله واخد الايه؟ المحامي دي. ذكر الحق سبحانه وتعالى صحيح بنقول اذكر النعمة لانها الامر المباشر المادي الملحوظ لك لتدلك على غيب مستور عنك، عظمته في انه مستور، العظمة في انه مستور، ولكن نبه عليه الظاهر، نبه عليه. ولذلك إن أردت الله في آثاره فقل هو الظاهر، وإن أردت الله في بواعث القدرة التي فقل هو الباطن، فقل هو الباطن. الذكر ده بقى يبقى يعني ربنا دايما في إيه؟ في بلد. ما فيش سبب يفتن إيه؟ يفتن عنه. إنما قدر الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان قد تصيبه غفلة، احترم الله الغفلة فينا، وقال لما تغفل برضو ايه؟ اذكر. ولذلك الناس الذين عاشوا الله، معنى عاشوا الله يعني تملي ربنا فيه، حين يجلسون معا يتعلمون في باب العرفان وفي باب الفيض والإلهام، هم يجد يعني يدلون على بعض، يقول لك الله يعلم أني لست أذكره. بالله لو سمعت هذه من واحد ماذا تقول فيها؟ تقول عليه ده زنديق مش كده ولا لا؟ نعم. وبعد ذلك يجيب لك العلة فيطلع ايه؟ إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. الله يعلم أني لست ايه؟ أذكره. لما تسمعها أنت تنخفض تقول ده بيخالف أمر ربنا اذكروني ومش عارف واذكر الله مخالف ربنا. يقول لا إذ كيف أذكره إذ لست، يبقى ما هو ما بيغيبش عني. ولذلك يجي واحد تاني يتعالم يتعالم مثلا ويتان، يقول له ألا تشتاق إلى ربك؟ فقال لا لا أشتاق إليه. قال يا شيخ ألا تشتاق إلى الله؟ قال يا أخي إنما يشتاق إلى غائب، ومتى غاب حتى أشتاق عنه. يا سلام، شوف الملاحظ إيه. ولذلك إيه والملاحظ إيه؟ لما يجي مثلا واحد كده يقول لك كلمة كده ما تبقاش يعني تتاخد قوي، وشوفه هيكمل يقول إيه، شوفوا هيكمل. ومن هنا نشأت الفجوة بين أهل الشطح وأهل الكلمات التي يقولونها في حال من الأحوال، وبين الذين يقفون على الدرج الأول. فلما أنت تسمع الله يعلم أني لست أذكره هتنهزني وتقول ده مش عارف إيه، وبعد ذلك لما تشوف التعليل تجد منتهى الإيه، منتهى الصحبة لله. إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. والتاني بيقول لا لا أشتاق إلى الله لأن الله لأنه لا يشتاق إلا لغائب، ومتى غاب حتى أشتاق له. فيقول له الذي كان أمامه إذا سقط الشوق. سقط الشوق معناها إنني خلاص مش هيغيب عن إيه، مش هيغيب عن بالي. هذه المسألة في ذكر الله وذكر نعم الله مراتب، واحد يذكر النعمة واحد يذكر مين، يذكر المنعم. قال لك ليه؟ قال لك لأن مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة، مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة. أنا ضربت مثل قلت إن ابني بيقول لي هات لي مسدس، وابني لسه سنه 7-8 سنين، أنا أظن ولا أجيب له المسدس. عدم مجيء له بالمسدس دي نعمة، لأن أخاف لواحد يشتمه، كان يكفي إنه يشتمه، إنما معاه مسدس يمكن يضرب رصاصة. يبقى انا انعمت عليك انني منعت عنه المعكرات والشر، يبقى قد يكون سلب الايه، سلب النعمة عين الايه، عين النعمة، عين الايه النعمة. ولذلك انا قلت يعني تذكروا جيدا قول الحق سبحانه وتعالى، ام فاما الانسان اذا ما ابتلاه ايه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. طيب عاه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه. أراد الله أن يكذب الأول ويكذب الثاني. قال كلا، لا لا أنت صادق ولا بصادق، لا النعمة دليل الإكرام ولا القبض النعمة دليل الإهانة، بل كل ما يجريه الله على خلقه بحكمته نعمة، نعمة سلب أو نعمة إيجاب. ولذلك يعطي الله صورا من أحداث الحياة لأجزاء الناس علشان يتأكدوا صدق هذه القضية. مثلا أنت تريد أن تسافر فتذهب فتجد العربة قامت قبل ما تروح بخمس دقائق، فكان وراك مشوار تحزن وافتقدت إن فاتك خير، وبعد ذلك جت العربية في الدور الثاني اللي بعدها المعاد الثاني، ومشيت قمت أنت لقيت بالصدفة العربية دي اصطدمت والنفس فيها أحداث، قمت تقول يا سلام أكنني شوف إزاي كنت فاهم إن دي شر، قال لي إيه؟ قال لي بقت خير. يبقى إذن ما دام أنا قلت المسألة مش منك أنت، ولذلك ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أوعى تفتكر أن السيئة تيجي من الله، أبدا ما تجيش من الله، هي في الواقع ظاهر الأمر كده، إنما إيه خبيئة من النفس. يبقى إذن الكلمة بقى لما نذكر ربنا أو نذكر نعم ربنا، وكل شيء يتضاءل في نظرك في الحياة، مهما كبرت ومهما كبر الناس تذكر ربنا تلاقي فيه أكبر منه، انتهى كل شيء. يبقى يمنع استخزاء بعض الناس للناس، يمنع استعباد بعض الناس للناس، يمنع فتنة بعض الناس في الناس، يعيش مرفوع الرأس، يعيش عزيز. إما تصيبه أي حاجة مهما علت على أسبابها يقوم برضو يقول لها اصلا ليه يا رب ما يلوش دعوه بالاسباب، ده هو فوق الاسباب، ده هو يخرق، ها ده هو ايه يخرق الاسباب، ولذلك ينجي بالمهلك. هتيجي في القصه بتاعت بني اسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام، طيب فرعون كان بيذبح الاولاد مش كده؟ طب بالله قولوا لي لو ان واحده خافت على ابنها اتقول لها ارميه في البحر؟ خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه، تقول لها ارميه في البحر؟ اي امرأة تصدق الكلام ده؟ الله بقالي انجيه من موت مظنون الى موت محقق. انما اصل مع اخبار الله دليل على انه صدق ولا يناقش، يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر. اوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه. باي خفت عليه القيه في اليم؟ طب مين اللي يقول الكلام ده؟ يعني مسألة عجيبة قوي. انما مع خاطر الرباني دليله في ان ده كلام لا يناقش، فاذا جاء الخاطر الرباني يبقى ده امر لا ايه. ولذلك ايه راحت رماته، راحت ايه رماته. وبعدين ربنا بقى بده يطمنها بيقول اصل لانني اعطيت الاوامر للبحر ان يلقيه في الساحل، يعني ما قلتلوش ابلعه مش كده. وعلشان نعطي للناس مثلا بان الله لا يحتال عليه، أم ان خلق من خلق الله علم بان الله سيصنع له كذا وكذا وكذا. الشطارة مش ان تعرف، الشطارة من انك انت تمنع ان يقع، ده بالشطارة. انما الشطارة انك تعرف وبعدين يقول لك انا هشوف لك انت هيحصل لك ايه ويحصل لك ايه، تقول له هتشوف اللي يحصل لي. اقول له طب ما تدفعوا عني ان كنت، طب اعمل بك ايه لما تعرفوا ليا من دلوقتي؟ اذا انت هتعيشني في غم قبل ما يقع، هتعيشني في غم قبل ان ايه الله هتطول علي امد الحزن ولا لا؟ يبقى انت ما صنعتش ليا شيء. الدجالين والمضللين اللي عمالين يقول لك نقول لك مش عارف ايه ونقول لك ايه ونقول لك لا لا، ان كنت شاطر صحيح شوف ان كان جاي لشر قول لي ان انا ادفعه، لا مش هدفعه. طيب وما هتعمل فيه ايه؟ هيحصل امتى؟ ده بعد سنه. طب ما تعيشني مسرور السنه دي طول منها وخلاص وابقى مبسوط ما اقعدش مغمها ليه؟ أم قال لك لانك انت بتتعجل الحزن. ازاي بتتعجل الحزن؟ أم قال لك لانه اذا حدثت بشيء مخوف وقعدت تعيش فيه، نقول لك انت عشت في الخطب او في المصيبه معزوله عن اللطف. الله، لأن اللطف لا يقع إلا مع المصيبة، فإن عشت المصيبة قبل أن تنزل فقد عشت بها معزولة عن اللطف الذي ينزل معها. ولكن إذا انتظرت إلى أن تجي المصيبة هيجي معها الإيه؟ المرأة اللي لها وحيد، وبعد ذلك واحد يقول لها ده الوحيد ده هيموت منك، خلاص تعيش يعني في إيه شكله. لو انتظرنا الى ان الوحيد يروح هيروح الوحيد وينزل مع المصيبه اللي تصنعها، لكن هي هتعيش المده دي بالمصيبه دون الايه؟ دون اللطف. نقول لهم اتقدموا ولا تدعبسوش على الغيب، ده من رحمه الله بالانسان ان ستر الغيب عنه، من رحمه الله بالناس ان ستر الغيب عنهم. ليه؟ حتى لا تفزعهم الأحداث. لأن لو علمت ألف حدث صار وحدث واحد يغم سيتغلب غم الحدث الواحد على ألف حدث صار. يبقى انتظر إلى أن إيه؟ أن يجيء، فإن جاء جاء ومعه إيه؟ ومعه اللطف. هو مش حق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لهم موسى مثلا نرميه في، وبعدين يقول لا اطمئني أصلا أنا بقى يعني قلت للبحر فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو من عدو. أنا عايز إن اللي يربيه العدو اللي هو حيطلع عليه يدك عرشه. علشان يدينا إيه؟ يدينا فكرة إننا ما نعتلش هموم تربية أبنائنا. كن على منهج الله. كن على منهج الله مع ولدك وسلم صنعته وهو الولد إليه. بس انت كن انت على منهج الله. كن انت. وبعد ذلك دع. ان كانت بيئة طغيان وبيئة فساد حيطلعوا منك هذه الايه؟ ده الشعر من العجين. يوم يجي عشان يضربنا يقول لك ايه؟ اذا لم تصادف في بنيك عناية اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري من اللي رباه؟ جبريل. قال لأمه ولدته في الصحراء وماتت وما فيش له حد، فبقى ربنا يرسل له جبريل يغديه ويعمل له مش عارف ايه ويجيب له الاكل والشرب، وبعدين طلع كافر. اخد اللي مربيه مين؟ ودوك اللي مربيه مين؟ فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ايه؟ فرعون مرسل. يبقى بني اسرائيل لما بس يذكروا مثل هذه النعمة عليهم كان يجب عليهم اذكروا نعمتي التي انعمت ايه؟ الذكر بقى قبل ما ينتهي من الذكر. الذكر ده حين يذكر الانسان النعمة ويتعالى في الذكر فيذكر المنعم يعيش آويا الى ركن شديد. ما فيش اي حدث يستطيع ان ينال منه. ليه؟ لانه مش معزول عن الحق الاعلى. مش معزول عن الحق الاعلى. وانا قلت لكم الانسان ايه؟ يكون امام الاحداث ان واجهها بذاته. انما حين يواجهها بربه وخالقه ولا حدث لا كرب وانت رب. طمنا على ان فيه رب وبس. تبقى المسألة ايه؟ المسألة انتهى. الذكر ده حتى في البشر. ما دام قلنا الذكر الشرف والبتاع، ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس ما يحفزهم على الحركات الطموحيه. يعني ان واحد يبقى مشهور في قومه نابئ الشأن. ليه؟ علشان يعمل السلالم اللي توصله الى هذا. ساعه ما يعمل هو السلالم اللي توصله لانه يبقى شريف يعني يدفع ثمنه، يقوم الكون حينتفع ولا ما ينتفعش؟ الكون حينتفع. ولذلك انت تلتفت تلاقي الانسان مؤمن بانه قطعا ميت. مفهوم ولا لا؟ لانه ما شافش حد ما ماتش. حقيقة ما فيش منها فرار. وما دام يعرف انه ميت وهو يحب الحياة، يقوم لما يولد له ولد ينبسط لانه ضمن ان ذكره بالولد سيستمر الجيل. لما يولد للولد ولد ثاني ابن حفيده، يا سلام، يبقى ضمن جيلين. ولذلك يبقى زعلان مش اللي هو اللي ما انجبش، اللي ابنه ما انجبش، ونحاول انه يطمن كده على انه ايه. نعم، عايز يطمن كده على ان الولد يبقى عنده. الله، عايز يطمن. ولذلك بنينا وايه وحافده علشان يبقى مطمن. دي عمليه ربنا عاملها علشان يعمر الوجود ببقاء النوع. يوم يخليك تفهم ان الولد ايه؟ ذكر. نعم، ان الولد ايه؟ ذكر. ولذلك ينبسط اول لما قلنا ايه يبقى له اولاد، ادي اول انبساط. وبعدين لما اولاده يجيبوا، يا سلام، يبقى ايه؟ مبسوط. وان تقدم به العمر بقى ولد ولد وجاب كمان، ده تبقى مساله ايه؟ تبقى مساله عظمه، لانه ضمن انه ايه. انما دي كلمه بس هي معموله علشان تستغل طاقتك لحركه الحياه وتعمل وتتجمع. وان كنت قدرت على نفسك الاول، نفسك ولدك ما يتعبش تعبك، ونفسك ابنك ما يتعبش تعبك، تقوم تتحرك في الحياه حركه. وحركه الحياه تنفع وان لم تقصد. تنفع الغير وان لم تقصد انت. انا ضربت مثلا الراجل اللي بنى عماره وقعد عنده فلوس في البنك، بدل ان تظل في البنك بدون فائده، لماذا لا ابني عماره ويبني كذا دور واجر الشقه بكذا ويجي. ربنا اثقل عباله كده علشان ايه؟ علشان الكل حينتفع. وان لم يقصد انه ينفع اللي بيحجر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غطى واللي عمل الادوات الصحيه واللي عمل الكهرباء واللي عمل البويه واللي عمل كله انتفع. يبقى قبل ما تبقى عماره انتفع بها مين؟ افقر الطبقات. نعم، قبل هو ما يستفيد منها ايه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش في وسطه كده ومحدد له البتاع ما تجيبش 1%. مش ده اللي بيحصل؟ انما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى اذا الحركه مفيده وان لم يقصد المتحرك، وان لم يقصد المتحرك فالحركه ايه؟ مفيده. يقول له خليهم داخلين في حكايه الذكر دي، عايز يبقى له ذكر خليه يعمل ويتجدع، لان الكره ايه؟ هيستفيد من الكلمه دي. وان كان طب ولي افرض ان عمر اولادي طال، طب وانا استفيد من الحكايه دي؟ طب بالله ناقشوها كده، ايه هستفيد انا منها؟ ايه الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له، يبقى اذا دي الصلاح هو النافع. الصلاح هو الايه؟ هو النافع، هو ده اللي هينفع. يبقى مش الابن. ولذلك ما مثلا يقول في القصيده اللي قالها شوقي في مصطفى كامل، المشرقان عليك ان تحبان قاصيهما في مأثم والدار، يقول ايه؟ دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. كلام جميل. فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمر ثاني. دي علشان يحس الناس على ايه؟ هتحفظ ذكرها بايه؟ لانك تعمل عمل فيه تربيه، مش كده؟ خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم انه موجود، وكان فيه واحد موجود اسمه فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ساعة ما يسمعها في من سبق ومات يحاول ان يسمعها لتقال فيه. وطب لما تقال فيك يعني ايه؟ يا ويلي اما كانت هتنقال هناك في الاخر. لكن علشان ايه؟ استحساس لحركة الايه؟ يجي برضو شوقي في القصيدة، في القصيدة بتاعته اللي قالها في ذكرى شكسبير، يقول تأبى المواهب فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكفاء. والناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، لأنهم عملوا أشياء إيه؟ أشياء نافعة وأشياء إيه؟ اذا فاخذنا من ذكر الله وذكر المنعم ان دي منضوحة علينا نصح، علشان نعمل ايه؟ عشان نعمل حركة في الايه؟ نعمل حركة في الحياة. وان كنا نلحظ فيها انفسنا لنظل مذكورين، فان العالم سينتفع اردنا او لم نرد. فربنا يقول يا بني اسرائيل، يا اولاد الرجل الطيب، يا اولاد العبد الصالح، كده اذكروا نعمة الله عليكم، يعني ان لم تذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، ان لم تذكروا لاني اله استحق، فعلى الاقل اذكروا لاني انعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي ايه؟ انعمت ايه عليكم. واوفوا بعهدي. اوفوا بعهدي. ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق، ميثاق موثق. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ فنسي. اذا فالعهد شيء موثق. فما هو العهد الذي يريد الله من بني اسرائيل ان يوفوا به ليوفي الله بعهده معهم؟ يقول له يا اخي، اما ان يكون عهد الفطرة، زي ما قلنا سابقا. ايه يعني عهد الفطرة؟ عهد الفطرة ان الانسان زي ما قلنا لو انه كان في مكان مقطوع، وبعدين لقى مائدة ولقى نعم، وبعدين جال فطار مش عارف ايه ولقى كده، بالله الا يذكر من جاء بهذا؟ لا هنا حد ولا اهل ولا ولد ولا اله، مش قبل ان يأكل، الا يذكر منها من جاء بهذا؟ فكذلك نعم موجودة في الكون ولا قدرة له عليها ولا قدرة لمثله عليها، ولم يدعيها احد. اما كان قبل ان ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى امر فطري، امر ايه؟ ومع ذلك نبهناه الى اننا ومع ذلك نبهناه الى اننا ايه؟ فعلنا ولم نعارض من فاعل اخر. وما دام نبه على اننا فعلنا ولم نعارض من فاعل اخر فهي لنا الى ان يظهر المعارض الجديد. الحق سبحانه وتعالى خاطب بني اسرائيل، وقلنا قال يا بني اسرائيل، يعني يريد ان يذكرهم باصلهم الورع التقي

إذن فخلقكم أنكم جعلتم الثمن سلعة، والثمن دائما لا بد أن يكون أمام السلعة وبدلها، فأنتم اشتريتم بالآيات الثمن، فأصبح الثمن سلعة اشتريت بالآيات. مدام الثمن بقى سلعة اشتري بالآيات، دي كمان تدلنا بقى إذن قلبوا الصفقة في أنهم جعلوا إيه المشترى هو المباع، ادي قلب الطاقة. وبعد ذلك صيروا الاثمان هي الايه السلع، صيروا الاثمان سلع. وايضا يدلنا على ان الاثمان دائما تكون من الاعيان، الاعيان اللي هي الذهب والايه الذهب والفضة، دي ثمن من السلع. ليه؟ لان السلع هو ما يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباشرا. رغيف ايش مثلا بنتفع بيه ايه انتفاع مباشر، زجاجة ماء انتفع بها انتفاع، مثلا صوت بنتفع بيه انتفاع ايه، سرير بنام عليه، ألم بكتب بيه. انما حد ان معك كنز قارون في مكان ليس فيه رغيف خبز، فماذا ينفع ذلك الكنز؟ اذا الاسمان لا تنفع مباشرة، وانما تنفع بواسطة انها تأتي لك بالنافع مباشرة. يبقى انتم عملتم ايه ثلاث حاجات هم. الشيء الاول انكم قلبتم الصفقة الايمانية، لان الصفقة الايمانية تطلب منكم ان تضحوا بالشيء القليل لتأخذوا الشيء، انتم عكستم الصفقة. ثم صيرتم المشترى ثمنا خلاص، والاسنان لا بد لها من عينية ذهبية او ورثية يعني فضة، مفهوم؟ بدليل إن, إن, إن, ان كل حاجة تستطيع ان تشتريها بها، انما هي نفسها لا تؤدي مكان اتفه شيء تريده. يعني يبقى ياكل ذهب، يبقى اللي معاه رغيف يساوي كنز ايه، ويبقى اكثر من كنز قارون. لكوب ماء في صحراء يبقى يساوي كنز قارون ولا لا؟ يبقى اذا ففيه فرق بين الثمن وبين، فالثمن لا ينفع الا بانتقاله الى واسطة تنفع، الى واسطة ايه. ولذلك يجب ان لا يكون المال هنا الآية الدين، ان لا يكون المال غاية، ان لا يكون المال غاية او سلعة. اما كونه غاية فانه يستعبد صاحبه، يبقى عنده فلوس كتير ويستخسر، يجيب جنيه يفك ويجيب دي اي حاجة. ولذلك المثل الذي يقول المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء، عبد مخلص حين يكون معك المال وتستخدمه يخدمك بإخلاص ويجيب لك كل حاجة، ولكنه حين يصير سيدا أي هو الغاية العظمى من حركة الحياة يصبح سيد ايه رديء، يستغلك كده ويتعبك ويعريك ويدوعك ويخليك تتفول ويخليك تفتش ويخليك تسرق وتعمل كل حاجة، لأنه بقى سيد مش وسيلة. هنا بقى في الآية ربنا ادانا فكرة عن اليهود وحالتهم النفسية، أن الأثمان هي مبتغاهم وأن المال هو محور حركتهم، مش الأشياء اللي ممكن أن إيه أن ينتفع بها. وكذلك إذا أصبح المال سلعة، السلعة المفروض أنني خدته وبعدين أبيعها بأغلى، كذلك الربا، ما هو الربا تحرم ليه؟ لأن المال أصبح إيه، أصبح سلعة، المية نأخذها مية وإيه 110 لله يا حبيبي. المأمر المال مو السلعة، الماء دائما ايه، المال دائما ثمن، يبقى الثمن لابد ان يكون مقابل من ذهب او ورد او ما يقوم ايه مقامها من النقد المتعارف والصفوف المضمونة وهو الى اخره. ده كلام على الاول. الثمن لا يعني ان يكون على قيمة المسمى. ليه؟ انت مثلا رغيف الخبز اللي احنا بناخده بقرش صاخ، بندفع فيه قرش صاغ وبنقول ثمن رغيف الخبز قرش صاغ، مع ان اقتصاديا لازم يكون باربعة صاغ او خمسة صاغ، الدولة بتعين، يبقى ما يقال ده ثمن صحيح، انما ما يقالش قيمة، لان القيمة يشترط فيها ان تتساوى مع المقيم. اذا السعر السياسي او السعر الاجتماعي نسميه ايه ثمن، انما ما نسموش ايه قيمة، لذلك ما بنسميش قيمة. في بقى عوض، عوض يعني شيء عوض، العوض دي تبقى سلعة من سلعة، اديني مثلا خبز، اديك مثلا ملح، اديك مثلا سمن، اديك سلعه. يبقى لما يكون الاشياء مما ينتفع بها مباشره يبقى دي لا مش ايه، ما فيش لا ثمن، تبقى دي ايه؟ عوض. اسمه ايه؟ عوض. كان زمان هو العوض ده اللي ماشي قبل ان يخترع الايه الناس. وبعد ذلك قد يكون عندك شيء وعايز تبيعه بعوض المقابل، واللي صاحب العوض ده مش عايز اللي عندك، فاخترعوا شيئا نلتقي عنده اللي هو الايه؟ المال والاسماء. اذا فالثمن ان اطلق يبقى ينصرف الى الايه؟ الى المقابل من الذهب او الايه؟ او الفضة. والعوض يصح عوض سلعة بسلعة، والثمن قد يكون ناقصا عن الاصل، وقد يكون مساويا، وقد يكون زائدا. مش كده؟ يقول لك غلاء فاحش مثلا، مش كده ولا لا؟ اه. ولكن القيمة يشترط ان تكون ايه؟ مساوية. مساوية لايه؟ للنقد. ازاي يعني؟ ام انك انت قدر قيمة استنباطها، انتجها، وقدر قيمة عملك، وقدر قيمة انك انت مثلا تسوقتها، وقدر قيمة كذا، وخذ لك الربح المساوي لاجرة عملك وحطه على الاصل، تبقى دي اسمها الايه؟ تبقى دي اسمها الايه؟ القيمة. الحق سبحانه وتعالى، شوف اللفتات اللي بيلفت علينا بني اسرائيل، انهم قلبوا ايه؟ قلبوا الصفقة، اشتروا بالايات ثمنا، والمفروض ان نشتري بالثمن الايات. نعم. خلاص؟ وايه كمان عملوا ايه؟ جعلوا الثمن ايه؟ سلعة. كمان كل حظهم ان يكون المال هو الهم والله. وده اللي موجود الى الان ولا لا؟ الموجود الى الان. يبقى قول الحق ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما هي الآيات التي كانت ثمنا؟ الآيات التي كانت تدل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. أم هم كتموها؟ هم كتموها ليه؟ قال لك لأن اليهود نحن نعلم أن الله أخبر عنهم بأنهم قطعوا في الأرض، أنهم قطعوا في الأرض. انظر إلى دقة الأداء في قوله سبحانه قطعناهم في الأرض أمما. احنا هنقف عند كلمة قطعنا وعند كلمة ايه؟ أمم. حينما بددهم في الأرض، الآية اللي تدل على كده ايه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال عليه جئنا بكم لفيفا يعني ايه؟ مقتنعين. الله. إذا قبل مجيء الآخرة مش هيكونوا مقتنعين، متفرقين. متفرقين في أي أين؟ في كل مكان. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الله. وهل سكن الإنسان في غير الأرض؟ الكلام ده يبقى له معنى لما تقول له اسكن الأرض؟ طب ما هو فيها، كنت أو لم تكن، هو فيها. إذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الأرض، لأنه لا سكن لك إلا الأرض حين تخاطب، إنما يقال اسكن القاهرة، اسكن طنطا، اسكن الإسكندرية، اسكن مثلا في حي المنيرة، اسكن في جاردن سيتي. يحدد بقعة تخرجه من مطلق أرض إلى خصوص أرض. كده ولا لا؟ يبقى لما ربنا يقول اسكن الأرض، الكلام ده له معنى بالله. طب ما هو في الأرض؟ نقول اسكن الأرض يعني انساحوا فيها غير مجتمعين. اسكن الأرض يبقوا تفرقوا ولا لا؟ يبقى ملهمش حتة ايه خاصة يتجمعوا. اسكنوا الأرض، مسكنكم الأرض كلها. الله. الأرض دي جنس تشمل أقاليم متعددة، تشمل ايه؟ أقاليم متعددة. والأمر هنا بسكنوا لواو الجماعة. واحنا قلنا زمان افتكروا ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احاد، يبقى ليسكن هؤلاء الارض دي، ويسكن هؤلاء دي، ويسكن هؤلاء دي، ويسكن هؤلاء دي، يبقوا يتقطعوا ولا ما يتقطعوش؟

ما كانوا يتمتعون به من ايه؟ من سلطان علمي بالكتاب، ومن سلطان مادي بالغنى، وكانوا يأخذون الأدوات والأشياء اللي هي الحصامات بتاعتهم الكبيرة، لهم في الزروع نصيب، وفي التجارة نصيب، وفي كل شيء ايه نصيب يبدو لهم كل سنة. فحين يأتي الإسلام ليمنع هذه العادات، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ضاعت عليهم. قاموا قالوا لا، ده ما فيش حاجة زي دي، ما فيش نبي، ما فيش، وكتموا هذه. يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا الذي كان يعود عليهم من سيطرة الجاهل بالعلم وسيطرة الايه وسيطرة المال. فاشتروا بآيات الله ايه ثمنا. انظر الى قوله ثمنا، كلمة ثمن عادة شيء له ثمن، يبقى له قيمة يعني. ولذلك يقول لك هذا شيء ثمين. ثمين يعني ايه؟ يقيم بثمن، يعني مش حاجة تافهة كده. يبقى كلمة ثمين، ثمين مأخوذة من ايه؟ مقاوم، شيء مقاوم، لما شيء تافه ما نقوموش ده ولا لا. فهم على ما عملوا الحكاية دي، يبقى عزوا ايه؟ عزوا الجاه يفضل لهم، عزوا الاموال والاتوات تفضل لهم، عدوا ما كان يعود عليهم من خيرات من اليهود وعوانهم يفضل ايه لهم. ويبقى اذا عملوا ايه؟ اشتروا ايه بالايات التي كانت عندهم هذا الثمن الايه؟ قال الله ثمنا قليلا. كلمة ثمن قلنا دل على انه شيء ايه نفيس، يعني شيء له ثمن. انت تقولها حتى بنقولها عرفيا، ده شيء له قيمة، شيء له ثمن ده. قال لك كل ثمن مقابل ايات الله يجب ان يوصف بالقلة. كل ثمن مقابل لآيات الله يجب أن يوصف بالإيه؟ لأن الأثمان عمرها الدنيا، وما عند الله عمره أطول وأخلد من الدنيا. يبقى أي ثمن مهما على فهو قليل. مش معنى ذلك لا تشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني إن كان الثمن عالي شوية اشتروا، لا، الثمن اللي هو قليل ليه؟ لأنه مقابل لمين؟ مقابل لآيات الله. وآيات الله يجب أن لا تقدر بثمن أبدا، لأن كل ثمن مقابلها قليل، لأن الأثمان مجال حركتها ومجال نفعها في الدنيا، وهي إيه؟ وهي فانية، ومتاع الدنيا قليل. تبقى المسألة الصفقة صفقة خيبة من الإيه؟ يبقى ولا تشتروا بآيات إيه؟ ثمن إيه؟ ثمنا قليلا. وإياي فاتقون. الآية الأولانية قالت وإياي فارهبون، ده الإياي فارهبون دي وعد وعيد كده، لكن إياي فتكون بقى الواقع الإيه؟ الواقع بقى. يبقى الأول ترهيب والثاني إيه؟ ما الواقع هيكون كده. إياي فإيه؟ فتكون. ليه بقى؟ وش معنى التزيين هنا؟ في الأول قال وأوفوا بعهدي أوفي إيه؟ بعهدكم وإياي إيه؟ فارهبون. لأن ساعة الوفاء منك بالعهد ليوفي الله لك بالعهد مجاله الدنيا، مجاله الدنيا، وما دام مجاله الدنيا يوم يديك وعيد اللي هو التخويف مع الإيه؟ مع التحذير، مخوف محذور يعني. لكن حين يقول تشتروا وفعلا اشتروا النساء، تبقى المسألة بقى إيه؟ يبقى لازم تيجي التقوى هنا، التقون، يعني التقوا ايه؟ التقوا متعلقات صفات غضبي وهي النار، او هو الايه؟ اهو العذاب. يبقى اذا فرق بين وعيد لشيء قد يأتي، وبين تمثيل الشيء بانه ايه؟ بانه حاصل وواقع.